وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن أوليائه المتقين الذين خافوه في الدار الدنيا واتبعوا رسله وصدقوهم فيما أخبروهم وأطاعوهم فيما أمروهم به وانتهوا عما عنه زجروهم، أنه يحشرهم يوم القيامة وفدا إليه، والوفد هم القادمون ركبانا، ومنه الوفد وركوبهم على نجائب من نور من مراكب الدار الآخرة، وهم قادمون على خير موفود إليه إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل المخالفون لهم فإنهم يساقون عنفا إلى النار وردا عطاشا، قاله عطاء وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد. وها هنا يقال: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. لهذا هنا يعني في مقام الآخرة يقال: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، فريق السعادة أو فريق الشقاوة. وقد سبق في الآية 73 من هذه السورة أن الكفار المغترين بالدنيا يسخرون من الذين آمنوا، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا: أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني فرحوا بالدنيا الزائلة وفرحوا بما هم فيه من نعم دنيوية يستدرجون بها. وقولهم ذاك ليس حقا، وإنما القول الحق يوم القيامة إذا انفرق الناس أو انقسم الناس إلى فريقين سعداء وأشقياء. فأي الفريقين هناك؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ لا شك أن فريق أهل السعادة فريق أهل الجنة خير مقاما وأحسن نديا من فريق أهل النار، والعياذ بالله. نعم. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس الملائي عن ابن مرزوق في قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها وأطيبها ريحا، فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ فيقول: لا، إلا أن الله قد طيب ريحك وحسن وجهك، فيقول: أنا عملك الصالح. وهكذا كنت في الدنيا حسن العمل طيبه، فطالما ركبتك في الدنيا فهلما أركبني فيركبه. فذلك قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال ركبانا. وقال ابن جرير قال حدثني ابن المثنى قال حدثنا ابن مهدي عن شعبة عن إسماعيل عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه لقوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال على الإبل. وقال ابن جريج على النجائب. وقال الثوري على الإبل النوق. وقال قتادة في قوله يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال إلى الجنة. وقال عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبيه قال حدثنا سويد بن سعيد قال أخبرنا علي بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثنا النعمان بن سعد قال كنا جلوسا عند علي رضي الله عنه فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال لا والله ما على أرجلهم يحشرون ولا يحشر الوفد على أرجلهم ولكن بنوق لم يرى الخلائق مثلها عليها رحائل من ذهب فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدني به. وزاد عليها رحائل الذهب وأزمتها الزبرجد والباقي مثله. وروى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وروى ابن أبي حاتم هاهنا حديثا غريبا جدا مرفوعا عن علي رضي الله عنه فقال قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسلم بن جعفر البجلي قال سمعت أبا معاذ البصري قال إن عليا رضي الله عنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ هذه الآية يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا فقال ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحائل الذهب شرق نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا وتجري عليهم نظرة النعيم فينتهوا أو فيأتون باب الجنة فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب فيضربون بالحلقة على الصحيفة فيسمع لها طنين يا علي فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خر له. قال مسلمة أراه قال ساجدا فيقول ارفع رأسك إنما أنا قيمك وكلت بأمرك فيتبعه ويقف أثره فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه ثم تقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الخالد التي لا أموت وأنا الناعم التي لا أبأس وأنا الراضي التي لا أسخط وأنا المقيم التي لا أضعن. فيدخل بيتا من أسه إلى سقفه 100,000 ذراع بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق أصفر وأحمر وأخضر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها وفي البيت 70 سريرا على كل سرير 70 حشية على كل حشية 70 زوجة على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الحلل يقضي جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهر من تحتهم تطرد أنهار من ماء غير آس قال صاف لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من ضروع الماشية وأنهار من خمر لذة للشاربين لم يعتصرها الرجال بأقدامهم وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل فيستحلي الثمار فإن شاء أكل قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء متكئا ثم تلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض وربما قال أخضر فترفع أجنحتها فيأكل من جوانبها جنوبها نعم أي الألوان شاء ثم تطير فتذهب فيدخل الملك فيقول سلام عليكم تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ولو أن شعرة من شعور الحوراء وقعت لأهل الأرض لأضاءت الشمس معها سوادا في نور نعم. هكذا وقع في هذه الرواية قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعا وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه بنحوه وهو أشبه بالصحة والله أعلم وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا لا يملكون الشفاعة أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض كما قال تعالى مخبرا عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم وقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هذا استثناء منقطع بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة ولا يرجو إلا الله عز وجل وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا عثمان بن خالد الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن المسعود عن عون بن عبد الله عن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا ثم قال اتخذوا عند الله عهدا فإن الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا قال قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد قال المسعودي فحدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن أخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه وكان يلحق بهن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا إليك ثم رواه من وجه آخر عن المسعود بنحوه قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن عهدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا عدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لما قرر تعالى في هذه الصورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا فقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم أي في قولكم هذا شيئا إدا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة ومالك أي عظيما. ويقال إدا بكسر الهمزة وفتحها ومع مدها أيضا آدا. نعم ثلاث لغات أشهرها إدا أدا آدا ثلاث لغات أشهرها الأولى إدا إن شاء الله. وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا لأنهن مخلوقات مؤسسات على توحيده وأنه لا إله إلا هو وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له بل هو الأحد الصمد في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال ابن جرير قال حدثني علي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية عن علي رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قال إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين فكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. قالوا يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال تلك أوجب وأوجب. ثم قال والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. هكذا رواه ابن جرير ويشهد له حديث البطاقة والله أعلم. وقال الضحاك في قوله تكاد السماوات يتفطرن منه أي يتشققن فرقا من عظمة الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وتنشق الأرض أي غضبا لله عز وجل. وتخر الجبال هدا قال ابن عباس هدما. قال سعيد بن الجبير هدا ينكسر بعضها على بعض متتابعات. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن سويد المقبري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر عن عون عن عبد الله قال إن الجبل لينادي الجبل باسمه: يا فلان هل مر بك اليوم ذاكرا هل مر بك اليوم ذاكرا لله عز وجل ذاكرا لله عز وجل فيقول نعم ويستبشر. قال عون: لهي للخير أسمع أفيسمعنا الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعنا غيره. يعني الجبال يسمعنا الخير، لهن للخير أسمع أفيسمعنا الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعنا غيره. الزور والباطل هو الشرك بالله عز وجل. ثم قرأ: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وقال ابن أبي حاتم أيضا قال: حدثنا المنذر ابن شاذان قال: حدثنا هوذة قال: حدثنا عوف عن غالب ابن عجرد قال: حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى قال: بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة، أو قال: كان لهم فيها منفعة، ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قولهم: اتخذ الرحمن ولدا. فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر. وقال كعب الأحبار: شاك الشجر يعني ظهر له شوك يمنع من الانتفاع به. وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة واستعرت النار حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولدا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. أخرجاه في الصحيحين. وفي لفظ: إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له. ولهذا قال: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة، ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أي لا ناصر له ولا مجير له إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. ولا يظلم أحد سبحانه. نعم. ولا ينبغي له أن يتخذ ولدا، الولد من جنس الوالد، لو اتخذ ولدا لكان هذا الولد له، وهو لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وغني بذاته سبحانه أن يتخذ ولدا كما هو شأن المخلوق، فإنه يحتاج أن يتكمل بالولد، فكمال نسبي بالنسبة لغيره من يولد له من المخلوقين أفضل ممن لا يولد له، فهذا كماله نسبي. أما كمال الله عز وجل فهو مطلق ذاتي، غني بذاته سبحانه وتعالى عن الولد. وحديث البطاقة مر بنا، الشيخ ما شاء الله مسرع، يعني نحتاج إلى وقفات، ثم هو يجمح بنا ما شاء الله. حديث البطاقة نحتاج أن نتذكره، يعني ينشر لرجل سجلات مد البصر فيوم القيامة، فيقال هل عملت من خير قط، وقد قال لا إله إلا الله وكتبت في بطاقة، يزهد بها أو يزدريها فيقول لا، فيقال بلى إن لك عندنا حسنة، فتخرج هذه البطاقة التي فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة، وتلك السجلات في كفة فتطيش بهن، يعني هذه البطاقة قول لا إله إلا الله ترجح بهذه السجلات، وإذا رجحت حسنة التوحيد بتلك السيئات دخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. هذا يشهد حديث البطاقة نعم لما أورده هنا، وهو أن شهادة لا إله إلا الله نعم تنفع قائلها ويدخل بها الجنة. قوله إلا استثناء منقطع هنا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قلنا معنى الاستثناء المنقطع أن المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه. قال الله تعالى ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلى آخره، ثم استثنى منهم طبعا، والمستثنى ليس من جنس هؤلاء المجرمين، فسماه استثناء منقطعا، إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فالمستثنى إذا لم يكن من جنس المستثنى منه يقال إنه استثناء منقطع، أما إذا كان من جنس المستثنى منه يقال استثناء متصل، استثناء متصل نعم، بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل شهادة أن لا إله إلا الله، وأن يتوفانا عليها، وأن يدخلنا وإياكم بها الجنة، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.